Sen bildin. Aft abi. Çağla. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمشاهدين وللمسلمين أجمعين أما بعد قال النووي رحمه الله الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإن هذا هو الحديث الأربعون من أحاديث الأربعين النووية وعنوان هذا الحديث نجعله التقلل من الدنيا والإقبال على الآخرة التقلل من الدنيا والإقبال على الآخرة وأما الراوي فسبقت ترجمته وأما معنى الحديث إجمالا ففيه موعظة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان من صغار الصحابة رضي الله عنهم وذلك بأن يجعل نفسه في الدنيا كالغريب أو عابر السبيل الذي لا يستقر أمره حتى يصل إلى مبتغاه وهو الآخرة والجنة ولما تأثر ابن عمر رضي الله عنهما بالموعظة كان يعظ طلابه بأن الإنسان إذا أمسى رهيم الكتاب لفوق بأن الإنسان إذا أمسى فلا ينتظر الصبح وهكذا إذا أصبح فلا ينتظر المساء وأن يغتنم صحته وحياته قبل أن يفجأه الموت أو يعطله المرض عن العمل الصالح. وأما معنى الحديث تفصيلا فقوله رضي الله عنه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. عندك منكبي أو منكبي؟ بدون شك. وجهان فيها ضبطان بدون شدة، منكبي واحد يعني. ايه ظهرنا فيها ضبطان. مراجعة والمعنى يكون واحدة في النهاية. المنكب هو مجمع رأس العضد مع الكتف. المنكب هو مجمع رأس العضد مع الكتف. وين يعني؟ وين؟ من يشير إليه؟ يلا محمد. بأصبع واحد. أصبعك أصبع؟ لا. أي نعم، هذا الرأس. فليس هذا العضد، هذا الكتف يجي من هنا. كتف يكون مفلطحا لوحي. ايه هو في الزاوية. هذا المنكب هذا الرسول لعله قال هكذا، ولم يزل الناس عندنا يفعلونه. يقول شف، يمسكون شف، انتبه، هذا يجب الانتباه. طيب، وقوله فقال: كن في الدنيا كأنك غريب. كن في الدنيا كأنك غريب. أي اعتبر نفسك في الدنيا، اعتبر نفسك في الدنيا وعيشك فيها كالغريب في غير بلده، كالغريب الذي هو في غير بلده. فهو مستوحش من ذلك المكان. مستوحش من ذلك المكان وينتظر متى يقضي حاجته ويغادر. وينتظر متى يقضي حاجته ويغادر. وقوله أو عابر سبيل، أو عابر سبيل، أي مسافر، أي مسافر، أي اجعل نفسك، أي أو اجعل نفسك، أي أو اجعل نفسك كالمسافر الذي نزل مكانا لحاجة ثم هو سوف يغادر في الحال. ثم هو سوف يغادر في الحال. والمعنى العام لهذا الكلام لخصه النووي رحمه الله بقوله: والمعنى العام لهذه الموعظة النبوية والمعنى العام لهذه الموعظة النبوية الشريفة لخصه النووي رحمه الله بقوله: أي لا تركن للدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه. الذي يريد الذهاب منه إلى أهله انتهى كلامه رحمه الله. وقوله: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول القائل هنا هو الراوي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو مجاهد. بن جبر. وقوله: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. المعنى استعد للموت، فإنه قد يعاجلك قبل طلوع الصبح. ويحتمل أن المعنى: لا تؤخر عمل المساء إلى الصباح. لأن قد تموت قبل الصباح. ومثله وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ومثله في المعنى وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وقوله وخذ من صحتك لمرضك، وقوله رضي الله عنه وخذ من صحتك لمرضك، أي اغتنم وقت الصحة والسلامة بالإكثار من الأعمال الصالحة. لأنك تكون نشيطا منشرحا للطاعات، لأن المرض يضعف الإنسان، لأن المرض يضعف الإنسان. ويكسله عن العمل الصالح. وقوله وخذ من حياتك لموتك، وقوله ومن حياتك لموتك عفوا وقوله ومن حياتك لموتك، أي كذلك خذ من الحياة فرص العمل الصالح، خذ من الحياة فرص العمل الصالح فأكثر منه، من صيام وقيام وذكر وقرآن، من صيام وقيام وذكر القرآن، لأن الميت لا يعمل، لأن الميت لا يعمل. في هذا الحديث فوائد: منها أن في السنة أحاديث مواعظ ترقق القلوب وتشحذ الهمة للعمل الصالح وتزهد في الدنيا. واعلم أن الأدلة من القرآن والسنة تدور على ثلاثة أصول: العقيدة وهي أصل الأصول وأساسها، العقيدة وهي أصل الأصول وأساسها، والثاني الأحكام الفقهية بأنواعها، والثالث المواعظ والرقاق. وكلها مهمة جدا. وقد قال الله تعالى في القرآن: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ومن أحسن الكتب المؤلفة في باب الرقاق والمواعظ كتاب رياض الصالحين، كتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله. ومن الفوائد عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب، عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب، لأمرين: لحاجتهم الشديدة، حيث إنهم في الغالب عرضة للفتن، عرضة للفتن. والثاني لأنه يكثر فيهم عدم العلم والجهل لصغر سنهم، فيحتاجون للتعليم وكم من الأحاديث جاءت في هذا الباب. كحديث ابن عباس رضي الله عنهما، احفظ الله يحفظك، وحديث عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهم: يا غلام سم الله، وحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما: حينما قتل الذي قال لا إله إلا الله. ولذلك ينبغي للموفقين من طلاب العلم أن يعتنوا بالدعوة عموما وبالصغار خصوصا. ولا يترك عرضة لوسائل التواصل التي قد أشغلت الكبار وألهت الصغار. والله المستعان. ومنها من الفوائد أنه ينبغي للواعظ أن يفعل ما يوجب انتباه المخاطب وحضور قلبه لقوله أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. ولم يزل الناس إلى اليوم يستعملون مثل هذا، ولكن ليس هذا يفعل مع كل أحد، بل ممن يكون لك نوع ولاية عليه كأخيك الصغير وطلابك في المدرسة ومن في حكمهم. ومن الفوائد التزهيد العظيم في الدنيا والترغيب في الآخرة ومن الفوائد أنه ينبغي ضرب الأمثال لتقريب المعاني لقوله غريب وعابر سبيل فإن هاتين الكلمتين تلخص حال الإنسان في الدنيا والمنزلة الثانية أبلغ من الأولى، لقلة تعلق المسافر بالبلد الذي ينزل فيه ومن الفوائد فضل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث إنه تأثر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ت تأثر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم جدا، ولذلك عاش حياته زاهدا في الدنيا، عاش حياته زاهدا في الدنيا، وكان يعظ الناس بمثل هذه العبارات. ومن الفوائد أنه ينبغي للعاقل أن يبادر بالعمل الصالح، وأن يستعد للموت، لأن الموت يأتي فجأة، فليس له موعد ولا يستأذن عند الحضور، فليس له موعد ولا ينتظر عند الحضور ولا يستأذن عند الحضور. ومن الفوائد أنه ينبغي للعاقل أن يستغل فرص العمل الصالح، أن يستغل فرص العمل الصالح فيكثر من النوافل، يكثر من النوافل في حال الصحة قبل أن يأتيه المرض فيعيقه، وكذلك في حال الحياة قبل أن يبادره الموت فيقطعه عن الدنيا، قبل أن يبادره الموت فيقطعه عن الدنيا. والله تعالى أعلم. يقول شيخنا حفظك الله: المتأمل في الحديث أن في الحديث يعني دعوة إلى قصر الأمل وذكر الموت أنه لا يغيب عنك في صباحك ومسائك، فالسؤال: كيف أوفق بما ورد في الأحاديث الأخرى عن عمارة الأرض من حرث وبناء؟ لا يمنع، تحرث الأرض وتبنيها، لكنك لا تقبل عليها فتقطعك عن الآخرة، لا تقطعك عن الآخرة، فتجعل الدنيا خادم من الآخرة، ومكان يشغلك عن الآخرة أو يوقعك في الذنب فابتعد عنه. نعم. يقول شيخنا حفظك الله: من يضع حالته في الهاتف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاء له ولوالديه، هل يغنيه هذا عن فعل ذلك بنفسه؟ هذه من مفاسد هذه الأمور، وأنا في الحقيقة ما أحب هذه الأمور دي. أدعية تنشر أو ما أشبه ذلك من هذه الأشياء التي، أو يوصي الإنسان غيره يدعو لي، فهو يوصي غيره ثم يكسله وينسى نفسه، ما ينبغي. ولذلك شيخنا رحمه الله لا يرى طلب الدعاء من الغير، لا تقول لغيرك ادع لي إلا إذا قصدت أن تذكره. نعم. عم مجيد يقول: ومثلها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أقول أنها لا بأس به لأنها تذكر، ويحتمل وهذا أحسن أنها تترك، تترك ثم في المواعظ في الخطب تذكير بفضل صلاة النبي، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. يقول ما صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيما معناه أن من هو كاتب غزا مصابا، لعله يقصد من عز مصابا فإن له مثل أجره. الله أعلم ما دام صحته. طيب في فضل للتعزية يا شيخ ثابت؟ سنة، أقل ما فيها أنها سنة، ونعمة نعمة هذا هذا هذا الفضل، لأن الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون النار فاتبعون. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التعزية، والتعزية ليست كما يفعل الناس اليوم طقوس، تعزية عن طقوس حتى يعزوا من لم يصب أصلا، ويعزوا في يعني بعض كبار السن المرضى الذين جلسوا سنين يعني عند أهلهم كالثقل عليهم. ولا شك أن الموت مهما كان الموت فيها أثر، لكن هل نقول أن مصاب رجل بأمه ذات 90 سنة التي لها 10 سنين وهي مريضة لا تتكلم، وإنما يعني يعطونها الغذاء كالرضاعة ويميطون عنها الأذى بأنفسهم، وجالسة 10 سنين جالسة عنده بابن له متخرج من الجامعة وملسينه عقد النكاح ثم مات في حادث، أيهما أعظم؟ الناس الآن يجعلون هذا مثل هذا، واحد يأخذ إجازات اضطرارية يجون من المناطق يتجمعون في البيت ويلعون اللمبات ويحطوا سرادقات، حتى بعضهم من اللي ميت قال والله ما أدري الرب عندهم عزاء إجازة عندنا عزاء، هذا طقوس، هذه غلط. الذي يتأثر يعظ، حتى عفوا يعزى، حتى قد تعزي من ليس من أقارب الميت إذا كان متأثرا مثل زميله في العمل صديقه الخاص، وقد يكون بعض أقاربه بينه وبين عداوة، هذا يعزى هذا، خلي يقول مبروك رفيقك مات، عدوك مات المقارب. حقيقة هذا أمر مؤسف ومزعج. يقول أحسن الله إليك. ثم ذبائح حتى في الفطور، 3 أيام 9 ذبائح فطور وغدا وعشاء، وبعضهم يستأجر استراحات، بل سمعت بعض قصور أفراح، قصور أفراح في العزاء. هذا مبالغة وطقوس عند الناس الآن، يعني صارت هذه المظاهر صارت عند الناس كالأساسيات، وربما يتجمعون والمسجد عند رؤوسهم ما يصلون فيه. أي عزاء وأي تأثر هذا، ينبغي للعقلاء أن يتخفف من هذه الأمور. آتي وعزيهم وكلمهم، يعني من كان متأثر وروح ما التجمعات هذه وأخذ إجازة اضطرارية كذب، ولا يحنه الراتب. الذي يأخذ إجازة اضطرارية وليس من أهل الميت الخاصين ممن تأثر لا يجوز. الشيخ باختصار يقول نبي طريقة عزاء يعني صحيحة، يعني نبي وش نسوي؟ طريقة العزاء صحيحة، من مات تعزيه بالتلفون، صلي معه في المسجد. إذا كان مثلا مجموعة متأثرين مثل أب مات وفيه إخوانه وفيه عياله وعيال أخوه المتأثرين كلهم، وعرفت أنهم مثلا بعد العصر في بيتهم، تروح وتسلم عليهم تعزيهم دقيقة دقيقتين وين جلست شوي وتروح، بس هذا السنة، وتعزي المتأثر بس. لكن إذا ما عرفت سلم عليهم وتعزيهم عموما، الله يغفر ميتكم، الله يرحمه، أحصل له عزاكم، ما يمسك المجلس من أول لآخره، حتى ناس جاي يعزون يقول ماذا أحصل عزاك، هذا يعزي أصلا، ده أحصل عزاك. أحسن الله إليك. ثم الآن الحمد لله، يعني شوف بعض الناس عندنا خاصة في الوادي قالوا العزاء بعد العصر المغرب بس خلص، لا وقت غدا ولا وقت عشاء ولا فطور ولا سرادقات ولا خيام ولا قصور أفراح، وتجي الله حييك وعنا ترانا في المسجد وبعضهم في عنيزة كنت رأيتهم بعد ما يعني يذهل الميت يجلسون أهل الميت واقفين يجيهم معزيب يروحون، هذه بعد طريقة تريح الناس، ولا حد يجي من الرياض ولا من أبها ولا نجران ولا الشرقية، خلكم هناك الله يحفظكم، خلكم دواماتكم وتركم منكم الجاي، ليش تجي؟ إذا كان زي سالفة الشاب يعني عزة قوي، هل هذا يجيز أني أجي من الرياض؟ ما له داعي. شيخنا رحمه الله حينما توفي شيخ بن باز، شيخ بن باز شيخ نرح وما لحقت أسأله، فسافرت أنا والشيخ فؤاد الجهني من كبار طلب شيخنا، ينبع دكتور الآن له دروس وله نشاط قوي ما شاء الله صلى الله يبته، رحنا عن طريق البر إلى مكة وصلنا على الشيخ بن باز. فلما رجعنا سألت شيخنا رحمه الله بيني وبينه خلوش يشرع مثل هذا السفر نصلي على الميت؟ قال لا. قلت شيخ أنت سافرت؟ قال أنا أنت لست مثلي. شو معنى كلامه؟ لا وجاهه بيقولوا وينه؟ بيفقد الشيخ ابن عثيمين. فنقول الناس من كان يفقد في العزاء وعدم سفره إليهم قد يعد قطيعة يسافر، هم أحد من عامة الناس من أطراف من هي؟ قال والله خالة أبو صديقي وعندنا عزاء. في ناس يا شيخ رايحين من الوادي للشرقية ما معهم إلا سيارة واحدة، راح حطها له ورقد وعود البيت ثاني مرة الوادي وخذ الثانيين وعوده. شوف الكلافة، كلفة شديدة جدا، 3 أيام عود. نار الله نراجع. أحسن الله إليك. يقول يا شيخ إذا كان في واحد يرسل لي يوميا صباح الخير مساء الخير، هل إذا أرسلت له وأخبرته بانزعاجي وأن يعني أقول له لا عاد ترسل لي مثل هذا، هل هذا من سوء الخلق؟ إيش رأيك؟ خلنا نأخذ رأيك، هذه تحتاج إلى فقه. يلا إيش رأيك؟ هل هذا من سوء الخلق؟ أنت أصبح أنت أول واحد أصبح أبو حسن، ليس من سوء الخلق لا قلت لا عاد ترسل لي، ها؟ ها؟ سوي الحظر. وش يسوي يعني؟ هل وش يسوي بذا اللي يرسله كل شوي؟ يقول يطفي نغمته بس عشان ما عاد يسمعه ويخليه يرسل كل يوم. طيب. إبراهيم أنت أجودي بتخليه ثاني يسمع؟ صحيح هذا محمد الله نفس ما قال الشيخ، إذا أولا الشخص نفسه يعني إذا كان أبوي أو أمي مثلا بعض كبار السن إذا مسك الجوال وهو جديد عليه يستانس ما يرسل كل شيء، فصعب أن يقول لا ترسل، لكن يعني شوي شوي نبه ونعلم. لا أما إذا كان يعني واحد بعيد، في ناس كذا مشتغلين كذا في اليوم، الواحد بعضهم الشيخ عادل هنا يرسل في اليوم تقريبا من 30 إلى 40 رسالة يوميا، 40 رسالة فيديوهات أي شيء تجيك تجي على الخاص، تلقاه مرسلها مثلا 50 واحد 60 واحد، جروب عنده جروب يرسلها أي كذا تجيك رسائل على الخاص، أنواع الفيديوهات وأخبار حتى ناس يعني حادث في الهند مع أشياء كذا ما تدري إيش صار، هذا مثل ذا في الهند يعني بقرت انصدمت سيارة لأنك اللي يصدم البقرت يصدم هم ويرسل فيديوهات يعني البقرة تصدمك وهشك تقول شيء، فيديوهات ثم تعليقات، أنت عاد تقعد تشوف الفيديو ذا وين تعليق الحين ذا وين ذا، يعني تجي كل فيديوهات وراء بعض والتعليقات وراء بعض، هذا اللي يحوسك ذا لو تكلمه بلطف. وصحيح يعني أنت أجبت نقول نعم تكلمه إلا إذا كان بعض الناس يعني لو كلمت ياخذ سنة ما عاد كلمك ولا عاد يسلم عليك بعد. الله المستعان. يقول يا شيخ هل أنا أستخدم طريقة أقول أرجو أن تخرجني من المجموعة العامة الإرسال يعني يفهمها. أحيانا ما في مجموعة عامة يرسل لك خاص، فتقول أرجو التكرم أن تخرجي المجموعة العامة في الإرسال ولا ترسل الأشياء الضرورية. هذا يفهمها. أرشف. ها؟ أرشف ما عليه الغرض. أرشفه. طيب. لا بغاك عاد يوم لين في الأرشيف. بس الإشكال أحيانا تبغى أحيانا رسالة خاصة لك تتبيها منه أو هو يبغى ترى مرسل لك. طبعا أنت أزعجتني بإرسالك خليتني أسوي كل شيء. أحسن الله عليك. يقول في البيت هل يجوز أن أصلي بقميص النوم؟ وماذا أصنع مع أبنائي إذا كانوا لا يؤدون الصلاة إلا بعد جهد؟ أما أولادك فاجتهد معهم. الله عز وجل يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال الله تعالى في إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عندهم مرضية. فلا بد من أمر. وأما الشيء الأول شو يقول؟ يقول إني في البيت أصلي بملابس النوم يجوز؟ ما في بس النافلة ينبغي الإنسان أن يوسع نفسه، لأنه إذا صارت أمور بسيطة صلى أكثر من الصلاة ثوب النوم صدع الكرسي. أما المسجد فلا ينبغي الإنسان أن يتبذها بالنوم، ما ينبغي، ولا يسمى إذا كان فيه ريحة. بعض الناس يجيب متعفط ريحة النوم فيه وريحة الفراش ويزعج الناس، ما يصلح هذا. قل أحسن الله إليك. لفظ صلي يعني اللي بدون ياء وصلي اللي بياء، يقول أيهما أصح؟ أهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي. إذا خطبت امرأة فقل لها صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلي. أما إذا خطبت رجلا أو كان دعاء لله بدون ياء، لأن هذا قلت صلي على النبي هذا فعل أمر، وإن كان لله عز وجل فعل دعاء وهو مجزوم بحذف حرف العلة، صلي مكسور كسرة فقط. أحسن الله عليك. يقول هل يجوز أن أصلي صلاة النافلة والسنة بقراءة سورة الفاتحة فقط؟ يجوز. يقول هل هناك شيء يدل على شخص إذا مات أنه من أهل الجنة؟ الله أعلم، لكن الغالب أن ثناء الناس عليه إذا مات هذا من علامات الخير، ومثل هذا قد أفضى إلى ما قدم. ما ينبغي الإنسان أن مثل هذه الأمور ذي يبقى فيها، هل في علامات، هل في كذا حسن خاتم، هل كذا كذا، هذا ما ينفع. قل يا شيخ ارتاح إذا جيت أنام أني أشغل القرآن وأنام على القرآن، هل هذا يعني يجوز فعلي هذا؟ لا أعلم ذلك مانعا. ولا سيما بعض الناس عنده خوف، فمثل هذا يطمئن الحمد لله كلام رب العالمين، وليس في إزعاج ويبقى يسمع ما دام لم ينم. يقول يا شيخ حكم دفع فلوس حقيقية في لعبة لشراء نقاط فيها، هل تفيد الجسم؟ نقول تفيد الجسم، تفيد العقل، إن كان فيها فائدة فلا بأس بحيث تكون أيضا قليلة، وما لا فيها لا فائدة للجسم ولا العقل فهذا من ضياع المال. وتسأل يوم القيامة عن مالك من أين اكتسبته وما أنفقته. نعم. يقول يا شيخ أصلي في المسجد ولكن لا أجد خشوعا مع الإمام، كيف أخشع في صلاتي؟ والله إذا عندك حل أعطناه تكفى. هذه كلنا هكذا، كلنا هذا الرجل، لكن جاهد نفسك واستعد له. مما ذكر العلماء مما يجلب الخشوع أن يستعد الإنسان للصلاة قبلها، وأن يبكر المسجد، وأن يصلي النافلة في البيت، وأن يستعيذ بالله إذا أتاه الوسواس، فإن كان ليس عنده مع أحد يطفل عن لسانه أيضا. نعم. يقول يا شيخ، هل هناك طريقة في طلب العلم لتسريع الحفظ؟ أي نعم، الصبر والتكرار. وأما تريد الحفظ في يوم تحفظ القرآن، القرآن نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، وابن عمر رضي الله عنهما على جلالته ما كتب في سورة البقرة يحفظها 8 سنوات. يقول يا شيخ، لا يستعجل، الذي يريد طلب العلم لا يستعجل، لكن يصبر ويستمر. والحقيقة أن كثيرا من الناس ما يستمر، سنة سنتين ثلاث وينه، كتب غبرة وحفظه راح، وطلب العلم له منتهى فهو الموت. إذا مت خلاص لا تطلب العلم، هذا ترى أعطيكم إجازة، ما دامك حي اطلب العلم وابقى مع العلم مراجعة وقراءة ومذاكرة للعلم، وإذا تأهلت تدرس تعلم نبقى مع العلم. يقول يا شيخ، هل الأفضل قراءة القرآن أم سماع القرآن؟ فأنا أرتاح على السماع أكثر من القراءة. اجمع بينها. النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري، ولكن اقرأ جزءا في اليوم بركة، يعني تلاوة جزء واسمع. يقول يا شيخ، أنا ساكن في حي جديد ولا عندي مسجد في الحي، والمساجد بعيدة، هل يجوز أن أصلي في بيتي؟ إذا كانت 3 كيلو فأكثر فصلي في بيتك. كم؟ 3 كيلو. أما 200 متر، وبعض الناس يكاد المنارة تهدم بيته لو سقط، يقول بعيد المسجد، بعيد بين البقالات والمحلات، يروح لها، راح على السيارة. يعني الحمد لله عندنا في المملكة عموما ما المساجد هي بعيدة، اللهم إلا من كان ساكنا في الأطراف بعيدا في المزارع، مثل هذا يعذر. وضابط هذا لما ذكر الضابط أنه لو أذن المؤذن في وقت معتاد ما في رياح وليس في ما يمنع من الصوت ما تسمع الأذان، هنا ما عليك شيء. وهذا يقدر 3 كيلو تقريبا. وكنا فيما سبق لما كان في مكيفات ولا سيارات نسمع الأذان من بعيد، ما كان فيه ميكروفونات، لا أذكر هذا، والأذان من بعيد من كيلوات يسمع، مثل هذا ما يعذر. يقول أحسن الله إليك، عندي مستأجر ودفعت عنه الجمعية الخيرية الإيجار، فعلم بذلك وجاء يقول أعطني الإيجار الكاش كامل وأنا أقصدك إياه، هل هذا تحايل على الجمعية؟ نعم، ضمن التحايل، لا تفعل، لا تعطى، وأعلم أنك إن أعطيتها دبر به، خلي جار عندك. خلاص يكفي. باقي سؤال هنا. يقول بعض الصيدليات فيه عندهم نقاط، كل ما شريت يعطونك نقاط نقاط، إذا اجتمعت قالوا ترى لك خصم 50 ريال كذا، هل يجوز هذا؟ إذا كان هذا بدون مقابل، يعني ما يشترط أنك تشتري معهم من عندهم، وأيضا أنت ما تذهب للشراء زيادة، يعني مثل هذا لا بأس به. وإن كان بعض العلماء يمنع مثل هذا، مثل محطات اللي يغسلون يعطونك مناديل وأشياء، كان يجلبون غيرهم ويحطون سيارة اللي لها مسابقة، لكن من أهل العلم يقول أصلا في هذا الإباحة، وأنا أميل إلى هذا، لكن بشرط أن لا يدفع أشياء مقابل ندخل في النقاط هذه في الميسر. ومنهم يتكلف يروح الصيدلية ترى يصرف بنزين. ايه لو كانت عندك قريبة هو مشتري ما في بس، لكن اعلم اني سويت انا ولا صبك احد على خصم، ادخل على النظام وسجل في مدري ويش قلت له ريحوني من نقاطكم من فكر ساكرة. لكن أصل مثل معاملات هذه الإباحة ما لم تدخل في باب الميسر، مثل يقول إذا شريت 100 ريال تدخل في السحب ويشتري منه 95، أجل عطني شف عطني لا غنى يلا عشان يدخل في السحب، هذا ميسر. أما شاري من عندهم من غيرهم ودخل في السحب لا بس. الله تعالى.